الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الوسائل العظيمة المؤدية إلى تزكية النفوس ملاحظة ما في القلوب وإصلاح ما في القلب، مهم وضروري لتحصيل درجة تزكية النفس. قلوب الموحدين تتوجه إلى الله وحده بتضرع وخشية وإنابة وبتسليم، ومن هنا فإن الله جل وعلا يثيبهم ويجرهم. ما في القلب له أهميته وله منزلته العالية، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك علينا أن نلاحظ ما في هذه القلوب. يقول الله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ومن هنا أمر الله جل وعلا المؤمنين بالحرص على إصلاح ما في قلوبهم. يقول الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وذلك لأن القلب إذا زاغ فإنه حينئذ لن تحصل هناك زكاة للنفس. كان من دعاء أهل الإيمان: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك. إذا كان القلب ثابتا منصرفا إلى الحق مبتعدا عن الباطل، كان ذلك من أكبر أسباب النجاح والفلاح والعصمة عن كثير من الذنوب. يدلك على أهمية الاعتناء بما في القلب أن القلب مصدر الأعمال، أن القلب مصدر الأعمال والاعتقادات، أن القلب مصدر الأعمال والاعتقادات، كما قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أيضا الأمر الثاني أن الأجر والثواب الذي يحصل عليه العبد عند فعله لأي فعل من أفعال الطاعة إنما يكون بحسب ما في قلبه من الإخلاص والإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القلب سريع التقلب، ولذلك على العبد أن يحرص عليه وأن يتعاهد قلبه. إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال ابن عمر: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. وفي حديث أنس: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاح يقلبها الريح. من ذلك أيضا أن الشياطين تلقي الوساوس في القلوب، أن الشياطين تلقي الوساوس في القلوب، فيؤدي ذلك إلى التأثير على عمل القلب وعلى اعتقاداته وتصوراته. يقول الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ويقول والنصوص في هذا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كذلك مما يدلك على أهمية موضوع القلب أن القلب أداة يتمكن الإنسان بسببها أو بواسطتها من الفهم الصحيح، ويكون ممن يقدر على التفريق بين الحق والباطل. قال تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإذا علم العبد بأنه سيسأل يوم القيامة عما في قلبه قال قف، أنت جاء في قلبك الاعتقادات الفلانية والخطرات الفلانية، فحينئذ يجعل هذا العبد ممن يحرص على نقاوة قلبه. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيضا مما يتعلق بهذا الحرص على إخلاص النية، الحرص على إخلاص النية بحيث يجعل عمله خالصا لله، لا يريد المرء بعمله إلا وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد مجاملة الخلق ولا الحصول على ما في أيديهم من أموال ولا ما في أيديهم من قدرات وسلطات، لا، يكون عمله خالصا لله. فالمخلصون هم المؤمنون كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والعبادة أي عبادة لا بد أن تكون متصفة بالإخلاص، بأن لا ينوي الإنسان بعمله الدنيا ولا مراءة أحد من الخلق، وإنما ينوي بعمله وعبادته وجه الله والدار الآخرة. يقول تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ويقول سبحانه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. والنصوص في هذا كثيرة، قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. المرء المؤمن يتمكن بواسطة الإخلاص من التقرب على الله عز وجل، ويتمكن المؤمن من عبادة الإخلاص من قلب حياته كلها لتكون عبادة وقربة لله عز وجل. إذا ذهب لإحضار الخبز نوى بذلك التقرب لله لأنه قد أمر بالنفقة على أبنائه، إذا ذهب إلى مقر عمله أو دراسته نوى بذلك التقرب لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. ويقول سبحانه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. الإخلاص شرط لقبول العمل، من لم يكن مخلصا في عمله ويجعله لله فإن عمله مردود عليه لأنه شرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذلك إذا علم العبد أن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وأن من التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من كان كذلك فإنه يعرف قيمة ما في القلب من الإخلاص. الإخلاص إخلاص الدين لله والذي لا يقبل الله من أحد الدين بسواه. لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب عكرمة ابن أبي جهل فركب البحر فأصابتهم عاصفة، فقال أبو بكر فقال أصحاب السفينة فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. قال عكرمة والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فإنه لا ينجني في البر غيره. كذلك من الأعمال الصالحة المتعلقة بالقلوب ويحصل بها زكاة النفس وطهارتها التوكل على الله جل وعلا بتفويض الأمور عليه، تفويض الأمور عليه. فالتوكل صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودرء المفاسد سواء من أمور الدنيا وأمور الآخرة. التوكل على الله يكون في جميع الأعمال، بتفويض الأمر إلى الله، بتفويض الأمر إلى الله، ويتأكد في مواطن من تلك المواطن. إذا هم الإنسان بأداء عمل لتحقيق هدف معين، فإنه يشرع له أن يتوكل على الله في تحقيق ذلك الهدف وفي الحصول على نتائجه. قال تعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. كذلك من أسباب تحصيل التقوى عند تكالب الأعداء على المسلم، فإنه حينئذ يفزع إلى الله، يفزع إلى الله، يتوكل على الله ربه في دفع شرورهم واستجلاب خيرهم مع بذل الأسباب، لأن التوكل لا ينافي بذل الأسباب. كهكذا أيضا عند وجود الأعداء، يقول الله عز وجل: والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم، والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وانظر لقول الله عز وجل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذا أعرض المدعوين عن دعوتك ولم يستجيبوا لك في دعوتك إلى الله عز وجل، فحينئذ عليك بالتوكل على الله، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذا قابل المسلمون أعداءهم الكفار وحصل بينهم قتال، فإنه ينبغي تذكير الناس بأن النصر من عند الله عز وجل، فيتوكل المؤمنون على الله وتعتمد قلوبهم على الله ولا تشتغل بغيره، كما قال جل وعلا: ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا حصل تنازع واختلاف بين المؤمنين، شرع للمؤمنين أن يتوكلوا على الله ربهم وأن يعودوا إلى كتابه العزيز: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هناك فوائد عديدة يحصلها المؤمن من الاتصاف بصفة التقوى، بصفة التوكل. منها أن يعلم العبد أن التوكل من أسباب محبة الله على العبد، فإذا كنت متوكلا أحبك الله، قال تعالى: فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. منها أن التوكل سبب لتعظيم الآخرة، قال تعالى: وما عندكم ينفد وما عند الله باق. ويقول: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من فوائد التوكل طرد الشياطين الذين يريدون أغواء المؤمن وإبعاده عن التوكل على الله. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تنحى عنه الملك. وقيل له: هديت وكفيت ووقيت. ثم يقول بعد ذلك الشيطان لي شيطان آخر: كيف لي برجل قد هدي وكفي ووقي. من فوائد التوكل أنه جالب للرزق، لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. من فوائد التوكل راحة البال وطمأنينة النفس. التوكل على الله من أسباب دخول الجنة. التوكل على الله وقاية للعبد من مصائب الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء في القرآن أن مؤمن آل فرعون قال وأفوض أمري إلى الله. ما هي الأسباب التي تجعل المؤمن يتوكل على الله؟ هناك أسباب: أن معرفة أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، يتصرف في خلقه كيف يشاء. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض يرجع ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. ويقول سبحانه: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كذلك إذا علم العبد أن الله مطلع على أحوال العباد لا يخفى عليه شيء من حالهم، فإنه حينئذ سيتوكل على الله. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذا علم المؤمن أنه على الحق توكل على ربه جل وعلا، فهو ينتظر معونة الله الذي وعد أهل الحق بنصرتهم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذا علم العبد أن الله قد رتب آثارا طيبة على التوكل، فإن الله وعد من توكل عليه بأن يكفيه. قال تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. جاء في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. والكنز هو مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع، وليس في جمعه كلفة ولا قوة ولا قدرة. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. حصر الله جل وعلا المؤمنين في المتوكلين، وقال: إن الذين يتوكلون على الله هم المؤمنون. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، مما يدل على أن المؤمن إنما يتوكل على الله وحده، لقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إن على وعلى ربهم يتوكلون، قدم الجار والمجرور مما يفيد الانحصار فيه. روى ابن ماجه بإسناده أن من قلب ابن آدم بكل واد شعبة، فمن أتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله باله، لأنه بحث عن طرائق هؤلاء المنافقين وأهلكه. ومن توكل على الله كفاه التشعب، يصبح قلبه على جهة واحدة، لا يصبح مفرق الهم والقلب. يقول العز بن عبد السلام: التوكل على الله ناشئ من معرفة التوكل على الله ناشئ من معرفة انفراد الله بالخلق. مما يدخل في مفهوم التوكل على الله إحسان الظن بالله جل وعلا وانتظار الفرج، وهذا من أعظم أسباب التوكل. أيضا إذا توكل المرء في عمله فإنه سيحصل جلب خيري الدنيا والآخرة. من المعاني التي لها صلة بالتوكل صفة التقوى، فإن الله جل وعلا قد أمر بها فقال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وبين أن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. التقوى سبب للهداية وسبب للعلم والفهم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. التقوى تجلب خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الآية الأخرى لعلكم ترحمون، يقول تعالى إن الله يحب المتقين. وأهل التقوى هم أصحاب العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، قال تعالى والعاقبة للمتقين. ما هو الدافع الذي يجعل المؤمنين يحرصون على تحصيل درجة التقوى؟ قل هناك أسباب. إذا لاحظ الإنسان أن الله قد أمر بها وأن المؤمنين قد بادروا إليها، فاتباع طريقة هؤلاء لا شك أنه من القربات. قال تعالى واتقوا الله الذي واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك من الأسباب الداعية إلى التوكل معرفة الفوائد العظيمة المترتبة على التقوى في الدنيا والآخرة، قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون، وقال سبحانه ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. كذلك من أسباب تحصيل التقوى استشعار مراقبة الله لنا، فنستحي من الله أن يطلع على عورة أو على ذنب، قال تعالى والله عليم بالمتقين، وقال سبحانه ونعلم أننا، وقال جل وعلا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، وقال واتقوا الله الذي إليه تحشرون. التقوى صفة من صفات أولياء الله، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من أسباب تحصيل التقوى العبادات والأعمال الصالحة، من ذلك مثلا الصلاة، الزكاة، الصوم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل كل الأعمال من أسباب تحصيل درجة التقوى. نحصل على التقوى بالاتصاف بصفات المتقين، وانظر لهذه الآية الجامعة في بيان صفات المتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا نظرنا للآيات الكثيرة المرتبة لأجور عظيمة على التقوى وجدناها آيات عديدة، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يقول جل وعلا مبينا أن التقوى من أسباب تحصيل درجة التقوى ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. وهكذا يمكن تحصيل التقوى بواسطة التفكر في أحوال أهل النار الذين يقول الله فيهم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. بل إن الله جل وعلا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فذكر بخلق الإنسان الأول وجعل ذلك سبيبا إلى الأمر بالتقوى، مما يدل على أن الأمر بالتقوى من عهد آدم عليه السلام. من أسباب تحصيل درجة تزكية النفس أن يسلم العبد للنصوص الشرعية، فإذا جاء نص شرعي من كتاب أو سنة سلم وأذن وأخذ به ولم يناقش فيه، فإن من أعظم أعمال القلوب أجرا وثوابا التمسك بالنصوص الشرعية والتسليم لها. هناك أسباب تؤدي إلى التسليم للنصوص منها أن القرآن قد جاء بألفاظ قليلة يحتوي على معان كثيرة، ومن ذلك أيضا معرفة الآثار الحميدة المتحصلة على ذلك. هذا شيء مما تحدثنا فيه مما يتعلق بتزكية النفوس وطرق تحصيلها. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.